السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الكلام عنوان صاحبه ويدل عليه، والكلام للإنسان عنوان. اليوم نتحدث عن بعض أقوال أهل البدعة لنعرفهم، فإذا تكلم أمامك من يقول بهذه الكلمات فكلامه يدل على أنه من أهل البدعة. من هم وماذا يقولون؟ إنهم يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، مع أن الله جل وعلا أمرنا بأن نطلب منه المدد والعون وحده. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا حال أهل السنة، هذا حال من لا يشركون بالله. أما أهل البدعة فيتخذون مع الله أندادا، ثم يؤولون الآيات على حسب هواهم، ويؤولون أحاديث رسول الله على حسب مراد قلوبهم. مثلا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الإمام البخاري أنه كان يقول: يا رب، اللهم إنا نستسقيك بالعباس ابن عبد المطلب، فإنا كنا نستسقيك برسول الله محمد، فلما مات قال: اللهم إنا نتوسل إليك بعم سيدنا محمد، ودعا الله فسقاهم الله سبحانه وتعالى. يعني كانوا بيستسقوا بالنبي، فلما مات استسقوا واستغاثوا بمن؟ بالعباس. خلي بالك من الكلام ده، الكلام ده له مفهوم عند أهل العلم، إنهم كانوا بيستغيثوا بهم أن يذهبون إليه إلى النبي محمد ويستسقون، يقول: يا رسول الله ادعوا الله أن يسقنا. يعني يطلبون الدعاء من رسول الله. وكذلك أيضا هذا الأمر لما مات الرسول محمد ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب أن يدعوا لهم. واحد يقول لي: لا، ده بيستغيث بي، أغثنا يا عباس، يا أغثنا يا فلان. لا والله، وإلا لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر غير الدعاء لله، فلماذا ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب ولم يذهبوا إلى رسول الله محمد؟ إن محمد قد مات يا شيخ. وإيه المشكلة؟ إنهم يستغيثون إذن بالبشر، فلماذا لا يستغيثون برسول الله بعد أن مات؟ يذهبون إليه. لا، لكن المسألة عند أهل العلم مفهومة، كانوا يستغيثون بالنبي محمد، أي يطلبون منه أن يدعو الله لهم. وعندنا حديث لما كان النبي على المنبر يوم الجمعة والناس من حوله فأرادوا المطر، منهم من قام فقال: يا رسول الله، شفت الماء وغارت في الآبار، والزروع قد ماتت، والأنعام كادت أن تهلك، ادعو الله أن يغثنا. هنا استغاثوا بالنبي أن يدعو الله جل وعلا، يطلبون من النبي دعاء لله. إنما النبي ليس هو الذي ينزل المطر، إنما يدعو من أنزل كل شيء بقدر، يدعونه تبارك وتعالى. فدعا النبي وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. لم يكن في السماء قزعتهم من غمام، فتجمعت السحب من كل اتجاه، وسقط المطر ثجا فجا على المدينة، تفجرت منه الأنهار وجرت. الله أكبر، أسبوع كامل والمطر نازل. ثم جاء واحد من الناس يقول للنبي: يا رسول الله، كدنا أن نغرق من شدة المطر، ادعو الله أن يحمل عنا هذا المطر ويرفعه. ده الكلام ده أسبوع كامل، حتى صعد النبي المنبر من الأسبوع الذي تلاه. واحد من الناس هو نفس الرجل أو هو رجل آخر، هكذا قال من روى الحديث، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا. فقال النبي: اللهم حوالينا لا علينا. إذن الذي يملك كل شيء هو الله. المطر يا أخوانا أو أي شيء من الرزق من الله. فإذا وجدت من يقول: مدد يا ابن صيدح، مدد يا ابن فلان، مدد يا بدوي، مدد يا كذا يا كذا هؤلاء من أهل البدع، فلا يجوز أبدا أن نعطي أن نصرف العبادة خاصة الدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن أهل البدعة من يقولون كلاما يدل عليهم، نقول مثلا لأخت من الأخوات أنت رايحة فين يا أختي؟ تقول النهاردة 40 بتاع المرحوم الله يرحمه زوجي، زوجك حملاله السمك لأنه كان بيحب الله يرحمه. دلوقتي سبحان الله أصبحت تلبي طلبه بعد أن مات، مع أنه لن يأكل السمك، توزع رحمة على المقابر في يوم 40. كان بيطلب السمك في الدنيا حتى تخرج له زعانف ولا تأتي له بالسمك، فلما ذهب إلى المقبرة أصبح في فمه سقرة. إن هذا من أمور الجهل أو البدعة عند كثير من الناس، ومنهم من يجلس عند المقابر يقرأ للموتى وشغلين سبحان الله كلام سريع وعمالين يعجلوا بالقرآن الكريم. ومنهم واحد جلس عند المقبرة يوما وكان قد ضيق عليه الحال في المال، فقال فجلست مع هؤلاء فبدأت أتلو. ومن الطرائف العجيبة أن واحد من الناس هو بيقرأ رحمة على متوفى بدأ يقول إيه، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فالحجة اللي راح تترحم على زوجها تقول لي يا أخويا قول لنا آيات الرحمة، قال لها نرحمه بالثلاثة جنيه اللي انت اديتهم لي إن شاء الله دخلوا جهنم. هؤلاء من أهل البدعة، من طلب المدد من غير الله واستغاث بغير الله، أو قال إني نذرت للشيخ فلان، إني نذرت للشيخ فلان ابن فلان النذر لله، فإن وجدت هذه الألفاظ تخرج فلتعلم أن من أخرجها دليل على بدعته. وكنا الكلام عنوان لصاحبه، فإذا تكلمت أعرف من أنت، وإذا تكلمت أنا تعرف من أنا. وقد يبنى الأمر على خدعة أصلا، يعني بعض الناس يقولون إن فلان هذا نعشه طار ويصدق هذا، فإن كان جاهلا هنخرجه من مسألة البدعة بجهله، لكن يبقى مصمم يقول نعش فلان ده طار. لماذا طار؟ لأنه كان من الصالحين، إنه كان يمشي على الماء، كان بيصلي؟ لا ما كانش بيصلي ولا بركعة، لكنه كان من الصالحين. طب كان بيصوم رمضان؟ لا يا شيخ، ولا كان أصلا بيصوم، ومع ذلك المسألة مسألة قلوب. ده كان بيمشي في الهواء يطير ويجري على المي، سبحان الله بيعدي البحر ولا تبلش، ده العجل ببطن أمه ده، سبحان الله. المسألة يا أخوانا ما هيش كده، مثل هؤلاء إذا خرج منهم هذا الكلام دل على البدعة. وقد يبنى على الخطأ، تسأل فلانا يا عم الحاج إبراهيم هل رأيت النعش وهو يطير؟ يا ابني اللي قال لعمك الحاج حسن، نروح لعمك الحاج حسن، يا عم الحاج حسن أرأيت النعش وهو يطير؟ يقول لا يا ابني، ده اللي كان ماشي في الأمر ده فلان ابن فلان عمك عبد الحميد، نروح لحاج عبد الحميد، هل رأيت النعش وهو يطير؟ يا دي يا شيخ ده اللي قال لنا عمك بخيمر، يروح لعمك مخيمر نلاقيه مات، يعني ما حدش شاف. إن الذين يعتقدون ويقتنعون بمثل هذه الأشياء من أهل البدعة، فلا نقول مدد يا فلان ولا يا علان. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الكلام واضح، أهل السنة بيبانوا وأهل البدعة من الكلام بيبانوا، يعني إذا صادف الأمر شيئا هل يدل ذلك على أن هذا الإنسان له كرامات ولا بد من سؤاله وإذا سألناه أعطانا؟ لا والله، فإن الميت الذي في قبره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف به يملك للأحياء أو حتى يملك لمن بجواره من الأموات؟ المسألة كلها بيد الله جل وعلا، ولا بد أن نعتمد عليه في مسألة الأرزاق وفي مسألة الشفاء من المرض. لا نقول يا فلان اشفي ابني ولا يا علان نجح ولدي. هذه المسائل لا تجوز، وهذا الكلام يدل على أن المتكلم بها فعلا من أهل البدع. وإذا رأيتهم في مجالسهم يتمايلون ويتسامرون ويخرجون ألفاظا تدل على كونهم فعلا على طريق غير طريق النبي محمد. يعني هل يذكر اسم الله بمثل هذه الطريقة؟ الناس اللي كانوا جالسين بيقلم، ولما دخل عليهم رجل بدجاج وأوز وبط وديوك محمرة بدأوا يتمايلون ويذكرون اسم الله في هذا اللهو والعبث. يقولون ماذا؟ ذكرناها لكم، منهم من قام بين الصفوف يتمايل ويصفق ويقول أحب ولائم الأمراء يا أبا حي حي، وأبدأ بالهجوم بلا حساب حي حي، أحب اللحم مقليا بسمن. إيه التفاصيل اللي جايين بهذه؟ مثل هذه الكلمات ويتمايلون ويذكرون اسم الله في غير هيبة وفي غير وقار. وربنا تبارك وتعالى علمنا في كتابه الكريم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الكلام واضح وصريح، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كلامك فعلا عنوانك، كلامك فعلا عنوانك، والكلام للإنسان عنوان، ولا بد لنا من الوقوف على مثل هذه الأشياء. فإذا وجدت الناس يطلبون الخميس من أجل ميت، أو يطلبون الذهاب إلى المقابر في يوم العيد الصبح وهذا من الأمور المحرمة، ثم يصرون على هذا مع أننا نبين لهم أن هذه من البدع، فهذا أمر لا يجوز شرعا، والكلام دل على من قاله. قاعدتنا المعروفة المشهورة الذي يحفظها الولد الصغير، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فواجب علينا أن نبتعد عن مثل هذه الأمور في كل شيء حتى في العبادات. فلا يجوز لنا أن نخترع صياما كمن يأتون في هذه الأيام ويصومون صوما يسمونه الصوم عن الكلام، ومنهم من يصوم صوما آخر غير صيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحباب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، نرسل هذا الدعاء لإخواننا ولأحبابنا في كل مكان، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا ويرفع قدرنا جميعا. يا إله العالمين اغفر ذنبنا، يا إله العالمين استر عيبنا، يا إله العالمين اغني فقرنا، يا إله العالمين اشف مرضانا، يا إله العالمين ارحم موتانا، يا إله العالمين انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين واحفظ عليهم نعمة الإخلاص والدين، واحفظ أطفالهم وأطفال المسلمين، واستر نساءهم ونساء الموحدين. ربنا نسألك نصرة لنبيك العظيم، واغفر لنا تقصيرنا في حق نبينا يا رب العالمين. اجعلنا دائما على الكتاب والسنة، واجمعنا مع حبيب قلوبنا في الجنة. اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، ولا تفتنا بعده، واجعلنا في عبادك الموحدين، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعلنا دائما على الكتاب والسنة، واجعلني وإياكم مع حبيب قلوبنا في الجنة. قولوا آمين. والله إني أحبكم في الله، واعلموا أن الكلام للإنسان عنوان. حياكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.